في تفاضل الإيمان بالكتب، والثانية أثر الإيمان بكتب الله جل وعلا على الإيمان. ممكن أنتم تستنتجونها وتبحثونها إن شاء الله.